السلام عليكم. احنا صلينا العشاء، مش عارف الناس صلت الحمد لله. طيب ان شاء الله هنبدأ ان شاء الله المحاضرة. هنبدأ إن شاء الله محاضرة في كتاب اسمه التصحيف والتحريف. أخذنا قلنا أسباب التصحيف والتحريف، يعني الخطأ أثناء تلاوة القرآن الكريم، وقلنا الخطأ أثناء تلاوة القرآن الكريم على 6 أشياء. قلنا أولا عدم معرفة رسم القرآن أو النحو أو معرفة المعنى أو عدم الدراية بعلم الوقف والابتداء. فإن شاء الله النهاردة إن شاء الله هناخد النهاردة التصحيف والتحريف. السبب الثالث قلنا المرة اللي فاتت عن تغيير المعنى، في تغيير المعنى النهاردة هناخد سبب التصحيف والتحريف، خلط بعض أحكام تلاوة القرآن بعضها ببعض. في كتير من الناس اللي بتتعلم تجويد بتتعلم تجويد وبتخطئ إن هي بتركب بعض الأحكام بعضها على بعض. فهناخد النهاردة أمثلة كثيرة في خلط بعض الأحكام بعضها ببعض. هناخد النهاردة مثلا يرجع بعض التصحيف والتحريف كتير في خلط أحكام المتجانسين، خلط أحكام في خلط أحكام المتجانسين لخلط أحكام المتجانسين. كتير من الناس تقول لي يعني ايه متجانسين اصلا؟ حد يعرف المتجانسين؟ عايز اشوف الناس ومدى تفاعلها معي. احكام المتجانسين، ايه المتجانسين؟ معايا يا اخوانا؟ ايه احكام المتجانسين في القرآن الكريم؟ يعني ايه المتجانسين؟ حد عارف؟ مش عارفين؟ حرفا اتفق مخرجا وصفة؟ لا طبعا، هو حرفان اتفق مخرجا واختلف صفة. تاني، يعني اتفق مخرجا واختلف صفة. ده مين؟ ده كده المتجانسين، يبقى اتفق مخرجا واختلف صفة. يعني زي ايه؟ زي مثلا الدال والتاء والطاء. الدال والتاء والطاء كلهم من مخرج واحد، دال تاء طاء، لكن كل حرف منهم له صفة. مثلا السين والزاي والصاد كلهم من مخرج واحد، سين صاد زاي. جميل، سين وصاد وزاي، ده مين؟ ده كده متجانسين. زي مثلا الذال والثاء والظاء، الثاء والذاء والظاء كلهم من مخرج واحد، طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا. دي كلها مين؟ دي اسمها المتجانسين. الذال اهي، الذال والثاء والظاء، مش الزاي، الذا والثاء والظاء. جميل، ده اسمه المتجانسين. يبقى ايه المتجانسين؟ المتجانسين حروف اتفقت مخرجا واختلف صفة. اتفق مخرج يعني بيخرجوا من مخرج واحد. زي كده مثلا الأمثلة اللي شرحناها دي، الدال والثاء والظاء، الدال والتاء والطاء، الباء والميم مثلا، الباء والميم، الباء والميم من مخرج واحد من الشفتين. طيب هل الأمثلة دي وردت في القرآن؟ نعم، كتير جدا جدا. طب ناخد مثال. في قاعدة بتقول لنا بقى، القاعدة بتقول، احنا بنقول أي حرفين متقاربين، أي حرفين تجانس متجانسين، الأول منهم ساكن لا بد من إدغامه في الثاني. نقول تاني، أي حرفين متجانسين الأول منهم ساكن وجب إدغامه في الثاني. أدي مثال قول الله تبارك وتعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم، ولو أنهم ظلموا، الذال والظاء من مخرج واحد زي ما قلنا، جميل كده، والأولى ساكنة والثانية طبعا متحركة، فوجب إدغام الأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي حرفين متجانسين الأول منهم ساكن وجب إدغامه في الثاني. نعم، زي الظلم. حد يديني مثال ثاني، أقول إيه؟ قالت طائفة، قالت طائفة، قالت طائفة، مش قلت قالت طائفة. واحدة قالت يلهل ذلك. نعم، خلاص، يلهث ذلك، يلهث ذلك، ده جميل، يلهث ذلك ده إدغام الثاء في الذال، جميل، من مخرج واحد. حد يديني أمثلة تاني. قال قد أجيبت دعوتكما، قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان. سائم الأقصى، نسائم الأقصى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اركب معنا، جميل، اركب معنا. ود الطائفة، رائع، ود الطائفة. كفر الطائفة، جميل. ده كله أمثلة للمتجانسين. طب حد يجيب، احنا عمالين نجيب الدال والتاء والباء والميم، في تاني متجانسين عندي في القرآن؟ ما اظنش. خلاص كده المتجانسين الظلم قلناها، فقلنا بقى ايه المتجانسين كده، ايه الحرف الاول منهم اذا جاء ساكن وجب ادغامه في الثاني. البعض بقى الخطأ، التصحيف والتحريف، ان البعض في احكام حفص يدغم مثلا قد ضل، قد ضل، حتى في مشايخ ولهم شرايط في السوق يقول لي فقد ضل سواء السبيل. هو ده ينفع صحيح لو قراءة تانية مثلا زي قراءة أبو عمرو البصري أو مثلا ورش أو الناس دي، ده لها قراءة تانية صحيح. لكن إيه اللي يدغمنا فقد ضل الحفص؟ هو الدال والضاد من مخرج واحد؟ طبعا لا، الدال والضاد مش مخرج واحد، مش متجانسين ولا متقاربين، يعني إن هم يدغموا، فعلشان كده ما ينفعش ندغمهم ونقول فقد ضل سواء السبيل. يبقى اول مثال عندي ان في كتير من الناس بتضغم امثلة من المتجانسين على اساس قد تبين ده في ادغام. نعم، قد تبين ده متجانسين، الدال والتاء من مخرج واحد، لو لقيتهم اقول قد تبين، قد تبين. اختنا اللي عاملة 4 5 6 7 8 9 8 دي كده قد تبين، نعم قد تبين ده في ادغام، لكن فقد ضل. يبقى التصحيف والتحريف ان في كتير من الناس بفهم المتجانسين خطا، فبتضغم مثلا فقد ضل، اقول لك لا طبعا، او يضغم فقد ظلم، فقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه مثلا، فقد ضل لا تضغم طبعا، فقد ظلمك طبعا لا تضغم. ليف، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقد ظلمك لا تضغم. ليه فقد ظلمك لا تضغم؟ لأن الدال والظاء ليس مخرج واحد، مش متجانسين. نقول تاني، المتجانسين يعني اتفق مخرج، يعني من مخرج واحد ولكن اختلف الصفة. كتير من الناس بتضغم مثلا ايه، فرضتم، فرضتم، فقول فرضتم، فرضتم، طبعا الضاد والتاء مالهمش دعوة ببعض خالص، ما ينفعش ادغم الضاد في التاء، فرضتم، فرضتم، لا طبعا اقول فرضتم، فرضتم، اجيب الضاد والتاء، اسمعوا الصوت كده وسمعينه، فرضتم، فرضتم، لم اقل فرضتم، لان لو انا قلت فرضتم يبقى ادغمت الضاد في التاء، وده طبعا ده غلط، لأن هم مش أحكام متجانسين. كتير من الناس لم تضغم طبعا، كتير من الناس، كتير من الناس في التصحيف والتحريف لا يميز بين الإدغام الإدغام الكامل بين الإدغام الكامل والإدغام الناقص. الإدغام الكامل والإدغام الناقص، حد يعرف؟ الإدغام الكامل ذهاب الحرف الأول، يعني وكأن الحرف الأول ليس موجود. يعني لما أنا بقول إذ ظلموا، ما ينفعش أقول إذ ظلموا، ما ينفعش أجيب حتة كده من الذال، لا بقول بقى إذ ظلموا إذ ظلموا، بجيب ظا على طول، أكن همزة وبعدها ظا، إذ ظلموا إذ، ما أقولش إذ ظلموا، بقول إذ ظلموا إذ ظلموا. قد تبين، قد تبين، هدء الدال والتاء من مخرج واحد، إدغام كامل ذهاب ذات الحرف صفة، أما الناقص ذات الحرف فقط ذهاب وبقاء الصفة. جميل جميل، ده هو كده التعريف أختنا أمال الأقصى. فأقول إيه؟ الظلموا، أقول إيه؟ الظلموا. قد تبين، أقول قد تا، أجيب تا على طول، ما أجيبش أقول قد تبين، ما أجيبش الدال، ما أقولش قد تبين، ما أقولش قد تبين، بقول قد تبين. قد تبين الرشد من الغي، قد تبين. يبقى انا كده مين؟ يبقى انا كده ادغمت ادغام كامل. وللعلم كل الادغام في القرآن ادغام كامل، كل الادغام في القرآن ادغام كامل، الا اربع كلمات فقط. ايه الاربع كلمات يا ترى؟ الاربع كلمات اكتبها لكم هي كلمة مين؟ لئن بسطت، بسطت، بسطت، فرطت في جنب الله، فرطت، بسطت، أحطت، نعم، فرطتم في يوسف، فرطتم، بعد كده فرطتم، فرطتم، فرطتم في يوسف. يبقى انا كده خدت الاربع كلمات. وقاعدة تانية، ادغام النون الساكنة في الياء والواو. يبقى يرجع بعض التصحيف لعدم معرفة انواع الادغام، سواء كان ادغام كامل او ادغام ناقص. البعض من النقطة دي مثلا بيبقي أثر للإدغام اللي مفترض يبقى كامل فبيجيبه ناقص، زي كده بالضبط. يقول إيه؟ قال قد أجيبت دعوتكما، نقول له لا خطأ، قول أجيبت دعوتكما، بيجيب دال على طول لأن ده اسمه إدغام كامل. يرجع بعض التصحيف في خلط أحكام التقاء الهمزة الساكنة، همزة الوصل. خليني اتفق معكم، في كتير من العلماء ألفوا مؤلفات في ألف ولام التعريف، وفي كتير من العلماء ألفوا مؤلفات في ألف الوصل. ألف الوصل ده مشكلة على فكرة، محتاج محاضرتين وثلاثة واربعة للجماعة المهتمين بالتجويد والقراءات. ألف الوصل، ألف الوصل ده هو الألف الذي اصطلحت عليه العرب وجلبته، أي أحضرته ووضعته قبل الكلمة التي تبدأ بساكن أو مشدد. هو ده تعريفه. قول تاني. هو الألف، ألف همز الوصل، هو الهمز الذي اصطلحت عليه العرب وجلبته، أي أحضرته ووضعته قبل كل كلمة ابتدأت بساكن أو مشدد. زي مثلا كلمة يضرب، ده الفعل مبدوء بضاد ساكنة قبلها حرف من حروف المضارعة. إذا أردت أن أحوله إلى فعل أمر أحذف ياء المضارعة وأجلب ألف الوصل وأترك الضاد ساكنة على حالها، فأقول اضرب بعصاك الحجر. اطلع، اطلع، هي طاء مشددة. فأتينا بألف الوصل حتى نستطيع أن نقرأ بالطاء المشددة، اطلع، ده ألف الوصل. ألف الوصل ده قصة كبيرة جدا، مش هنقدر نحكيها دلوقتي، لكن بنقول انه لما بيجي بين كلمتين فخلي بالي لو كانت الكلمة اللي قبلها كلمة ساكنة فيها منتهية بحرف ساكن. هاخد مثال واحد بس من التصحيف والتحريف، الميم، الميم الساكنة. خلي بالكم انا كنت قلت سؤال المرة اللي فاتت انا نسيته، حد فاكره؟ اخواننا اللي متابعين معانا من المرة اللي فاتت، حد معانا؟ طيب علشان تقريبا خاص بالأحكام. أختنا إسراء، الدكتورة إسراء، أظن أول مرة. نعم معكم، نسيت عذرا إخوانا، نسيوا السؤال أصلا، يعني ده أنتوا أكيد ما فكرتوش فيه طبعا، طالما نسيتوه يبقى أنا مش هفتكره طبعا، مش هفكره لكم، اللي فاكره ممكن يبقى يقوله لنا ويفكر في إجابته. لكن خلينا نقول بنتكلم في الميم الساكنة، حد يدردش معايا كده، يا الميم الساكنة يعني ايه ميم ساكنة؟ يعني ميم خالية من الحركات، يعني لا عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون، سليم؟ دي اسمها الميم الساكنة. نعم الجماعة اللي ما حضروش ماشي، بس الجماعة اللي حضروا فيه كتير من الناس حضرت. يبقى الميم الساكنة ماني، هي ميم كل ميم خالية من الحركات، سواء عليها لم يكن عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. جميل. الميم الساكنة دي تأتي في القرآن إما ميم أصلية من الكلمة، تاني أصلية من الكلمة، وممكن تكون زائدة على الكلمة، زائدة على الكلمة. نقول تاني، يبقى الميم إما تكون أصلية أو زائدة، زائدة أو أصلية. طب إزاي أعرف؟ طب أنا أديكم مثال، كلمة يعلم، ألم تعلم أن، أو ألم تعلم أن، الميم دي ساكنة، بس الميم دي من أصل الكلمة ولا زائدة؟ حد يجاوب بقى، ها ألم تعلم، دي كلها أصلية من أصل الكلمة. جميل جميل، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. لكن لهم، الميم دي من أصل الكلمة ولا زائدة؟ لهم دي زائدة لأن هي مش من أصل الكلمة. جميل. كلمة لم دي أصلية، ألم أصلية، أما فيكم منهم عنكم لهم، جميلة، أرجلكم أرجلكم، دي كلها ميمات إيه؟ دي كلها ميمات فيكم، نعم زائدة، كلها ميم جمع. جميل رائع، كل ده ميم جمع. ايه رأيكم بقى الميم، الميم الساكنة اذا جاء بعدها الف وصل لابد، يعني لو حذفناها لم يؤثر في الكلمة. ايوه طيب ماشي. طيب بنقول بقى الميم، الميم الزائد، الميم الاصلية دي، الميم الميم عموما، الميم الساكنة اذا جاء بعدها الف وصل لها، اذا جاء بعدها ساكن لها، اذا أردنا أن نحركها، لو إحنا لو عايزين نحركها، لو أردنا أن نحركها فلها أربع حركات. نقول تاني، كتير من الناس ما يعرفش الكلام ده فبيصحف بقى ويخطئ ويخطئ، يعني نقول تاني كلام كبير جدا، نقول إن ميم الجمع ديا، الميم يا رب، الميم الساكنة، الميم الساكنة إذا أردنا أن نحركها لوجود ساكن بعدها مثل ألف الوصل كان لها أربع حركات. سألتوني إيه هم بقى الأربع حركات؟ الأربع حركات إذا كانت ميم جمع، إذا كانت، اكتب ورايا، إذا كانت ميم جمع، إذا كانت ميم جمع وبعدها ألف وصل ضمت مثل لهم ابعث لنا ملكا، لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. خليكم معايا، خليكم معايا. الساعة كم؟ ربع ساعة. ماشي يا حبيبي. آسف على طيب، يبقى ميم الجمع لو بعدها ألف فصل ضمة، زي له مبعث لنا ملكا، نقول وضربت عليهم الذلة، عليهم الذلة، صح كده، وضربت عليهم الذلة، دي عشان بعدها ألف فصل وهي كانت ميم جمع، لها قصة ونكتة جميلة جدا. مش معنى حركت بالضم، هقولها لكم في الآخر، مش معنى حركناها بالضم هنعرف دلوقتي، لكن لها حركة تانية. احنا قلنا اربعة ممكن تضم اذا جاء بعدها الف وصل، رائع، اذا بس بشرط لو كانت ميم جمع اللي هي ميم زائدة يعني. طب لو ميم اصلية، ميم اصلية زي مثلا ام اتخذوا، لو هي ميم اصلية اكثر الميم، اكثر الميم يعني ما ضمهاش ولا كده، ده انا بكسرها، ده هي لو مين، ها لو هي لو هي كانت تكسر الميم، اذا كانت ميم اكسر الميم، لو كانت ميم اصلية زي ام اتخذوا ام ارتابوا، اهي ام ارتابوا ام ارتابوا، ايه اكسر الميم، ما اقولش ام ارتابوا وانما كده. طيب لها حالة ثالثة في التشكيل، نعم، اذا وقعت حرفا، إذا وقعت حرفا زي إيه؟ زي ألف لام ميم، ألف لام ميم، الله لا إله، لا إله إلا هو الحي القيوم. لو جيت أحرك ألف لام ميم الله، هقولها إزاي؟ هقول ألف لام ميم الله، هفتحها، يبقى إيه؟ تنوين بالفتح، ما بتنونش، لا بتفتح بالفتح، يبقى لو جاء حرف لابد افتح فاقول الف لام ميم الله لا اله الا هو. رائع رائع، ده كده جميل. يبقى حالة واحدة فقط، اذا جاء بعدها ضمير وهي ميم جمع ضمير الهاء، الهاء هاء الضمير، مش اي ضمير، اذا وقع بعدها هاء الضمير وجب، وجب مش وجب ضمها بحركتين، بحركتين. ومين يجيب لي مثال، مين يجيب لي مثال يا ترى؟ بصوا الكلمة دي، دخلتم، دخلتم، دخلتم، لو جاء بعدها هاء الضمير، لو جاء بعدها الهاء دي انا اقولها ازاي؟ اقول دخلتموه، دخلتموه انلزمكموها، اصلا انلزمكم هذا الشيء، اسقيناكموه وما انتم له بخازنين. كلمات كثيرة بقى جدا كده، قدمتموه لنا، قدمتموه، قدمتموه لنا، الله. تاني، إذا كان ميم جمع وبعدها ألف وصل ضمت مثل له مبعث، الله أختنا أمل الأقصى وربنا يبارك لها لخصتهن، إذا كان ميم جمع وبعدها ألف وصل ضمت مثل له مبعث لنا ملكا، إذا كانت ميم أصلية مثل أم اتخذوا كسرناها، إذا وقعت حرفا فتحت وركت بالفتح، أما إذا كان بعدها ضمير وهي ميم جمع ضمير وجب ضمها بحركتين، بس لابد يكون الضمير بعدها هاء، فنقول دخلتموه أسقيناكموه أنلزمكموها قدمتموه، إلى نهاية الأمثلة. يبقى ده ميم، ده ميم جمع، كتير من الناس ما بيعرفش كده فبيحرك أي واحدة فيهم بالكسر. ما قلتليش بقى النكت، ما سألتنيش ليه ضمت وليه فتحت وليه كسرت هنا وليه وصلت هنا، ده جميل. الجماعة بتوع النحاة بقى في كتاب للمجاشع اسمه النكت، يا الله الكتاب ده رائع جدا جدا جدا، يعني أنا لما اشتريته قعدت اقرا، والجماعه بتوع النحو بقى وبتوع بتوع اللغه العربيه لما بيفتحوا في النكت، الكتاب اسمه النكت، نكت في القران الكريم، كتاب جميل جدا جدا بيتكلم في العربيه. يعني اديكم نكته جميله، يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فيقول هو الباء دي مجروره، هي كسره بي بسم، هي هو ده حرف، هي مفترض باسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فيقعد يقول هو حرف الجر ليه بيكسر الاسماء، ليه مش بينصبه، ليه مش بيضمه، مش معنى يعني، ومش معنى الاسماء اللي بتكسر، مش معنى الافعال والحروف لا تكسر، فمش معنى. فيقعد يقعد بقى يقول لكم بقى تحليلات رائعه. وحرف حروف اللغه العربيه اصلا هي مبنيه على السكون. يعني ايه مبنيه على السكون؟ يعني مفترض يكون اي حرف نهايته ساكن. يعني اقول في، كلمه في مبني على السكون، ما حرف مبني على السكون، عن حرف مبني على، عن في، على مبني على السكون، ها حرف تنبيه مبني على السكون، كل الحروف عندي مبنية على السكون. بس في حروف تبنى مثلا على السكون لكن تحرك، زي كلمة بسم الله الرحمن الرحيم، الأصل تكون ساكنة مش مكسورة فكسرت. ليه بقى هو يقول ده؟ مش معنى كسرت دي بقى، ده بقى النكتة اللي أنا عايز ألفت انتباهكم لها، إن هو يقول إيه؟ إن هو بيقول إنها هي كسرت كما تدين تدان، فهي كما كانت هي علامة للإسم وكسرته فالجزاء من جنس العمل، فهي مبنية على السكون لكن حركت، حركت بالكسر لمين؟ لعملها، فهي بتكسر، هي كسرت فتكسر. فتقال له ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فبيقعدوا بقى يتكلموا في اسباب جميله جدا بقى. طيب نرجع لموضوعنا تاني، ميم الجمع، مره تفتح، مره تضم، مره تكسر، مره توصل بواو، ايه الكلام ده؟ خدوها بقى قاعده مني، ان ميم الجمع لما كسرت، تكتبوا معايا، ممكن فتح الاذاعه، مش فاهم. ألو سامعني؟ طيب ميم الجمع لما كسرت، ميم الجمع لما كسرتش هنقول دلوقتي بقى، خدوا بقى اكتبوا ورايا الحتة الجميلة دي، ان ميم ان الاصل العرب لا تحرك الا بالكسر. الله، ده كده معروف، اعرفوها معلومة أصلية، العرب لا تحرك إلا بالكسر، العرب لا فأي حرف ساكن زي مثلا أم اتخذوا، أم اتخذوا، هم ليه أم اتخذوا حركوها بالكسر؟ لأن العرب لا تحرك إلا بالكسر. نروح ماشي يا شباب، ماشي يا اخوانا، نقول تاني، العرب لا تحرك الا بالكسر، فاي حاجه، اي حاجه ساكنه حركت بين، حركت بالكسر للتخلص من التقاء السواكن. خلاص ده كده اساسي، ماشي. يبقى العرب لأم اتخذوا، أم ارتابوا، جميل. ما شاء الله أم عبيدة. طيب امتى بقى؟ مش معنى ميم الضم زي له مبعث، له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، عليهم الذلة، مش معنى ميم الجمع عليهم الذلة، مش معنى ميم الجمع طيب اللي حركت بالضم. اديكوا بقى نقول بقى ليه بقى، هندي مثال عشان نفهمه. لو انا كنت مستلف من حد منكم وليكن من آلاء أمة الرحمن مثلا، هي اللي فاتحه قدامها ايه، سلف منها 10 جنيه لعدم التقاء ساكنين، انا ما بحبش اجابه مش في، ملهاش دعوه بالموضوع، ماشي، ليه حركتها بالضم؟ ليه ما حركتش له مبعث بالكسر؟ لا ده كله على فكره، ليه ما حركتش ميم الجمع بالكسر؟ يعني طبعا ابو عمرو البصري الوحيد اللي بيكسر. تاني نقول ليه ما حركوهاش بالكسر زي بقيه الامثله؟ مش معنى ميم الجمع زي عليهم الذله ولهم مبعث بالضم. نقول بقى نكته جميله جدا، بيقول لو انا سالف مثلا من حد 10 جنيه، لما اجي انا سالف منه عشان ما معيش فلوس، ربنا رزقني بالعشرة جنيه دي، اروح اتصدق بيها ولا اروح اسدد الدين بيها؟ ها قولوا لي انت، نسدد الدين ولا اسدد الدين؟ طبعا مش هينفع. جميل، رائع. طيب ميم الجمع، ميم الجمع، ميم الجمع اصلا اصلا كانت مضمومه لكل القراء، مضمومه لكل القراء اصلها، ميم الجمع دي مضمومه لكل القراء، لكن كل القراء سكنوها تخفيفا، قالوا يا بدل لما نقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا، أم نوار، مش أنا ما بقرأش الحمزة، والله أنا ما بقولش عليهم بضم الهاء، أنا بقول ضم الميم، أنا ما بتكلمش في الهاء، ما تدخلوش الأمور في بعضها. وليه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم الميم دي مضمومة. الوحيدين اللي من القراء اللي بيقرأوا كده ده ابن كثير وابو جعفر ووجه من أوجه قالون، لكن بقية القراء عملوا ايه يا ترى؟ بقية القراء سكنوا الميم تخفيفا فبنقول عليهم. طب لما يجي بعدها ألف وصل، لما يجي بعدها ألف وصل، فعايزين نحركها بحركة، العرب كانت بتحرك بالكسر، لكن لما جونا نحركها بالكسر، انتوا اللي قلتوا نسدد الدين اولى، فايه رأيكم نحركها بالكسر ولا نردها لأصلها؟ ها نعمل ايه بقى؟ نردها لأصلها، نرجعها لأصلها. فايه الاصل بتاعها؟ هي كانت مضمومة بس. وفي قاعدة كمان، كمان في رد اجمل من ده، كمان الرد الاجمل من كده ان نرجعها لأصلها. جميل. الرد الاجمل من كده كمان بقى ان العرب قالت يا اخواننا ارحمونا، اللي اتكسر مره ما يتكسرش تاني، حرام نكسره مرتين، يعني اللي اتكسر مره نسيبه، لكن اكسر واحد وارجع اكسره كمان مره ده صعب قوي جدا جدا، اللي بيتكسر مره يتكسر تاني. فلو كلمه في اللغه العربيه اتكسرت مره، يعني ايه اتكسرت مره؟ يعني دخل الكسر لا يصلح. الكسر لا يصلح، هنا ساعتها الكسر لا يصلح. لكن مثلا يعني اللي اتكسرت مرة، مش كسر، مش قصدي الكسرة، لا لا انتوا فهمتوني، اللي اتكسر، اتكسر يعني اتقطم، اللي اتقطم مرة باللغة الفلاحي بقى اعذرونا، طالما اللي انكسر مش كسرة، اللي تعرض لصدمة مرة ما يتعرضش لصدمة كمان مرة. يعني مثلا لو في كلمة حصل فيها تغيير لا تقبل ممكن توضيح، هنوضح كتير. بقول ان الكلمة التي قبلت تغييرا لا تقبل تغييرا اخر، حتى لا يطرأ على الكلمة تغييرين، فاذا طرأ على الكلمة تغييرين اصبحت لا كلمة، يعني الكلمة دي ما شفنا ولا تعرف أصلها. مثل، ماشي أمثل، الكلمة التي تقبل تغيير لا تقبل آخر، لا يقع على الكلمة تغييرين. جميل. أنا والله نفسي أديكوا دورة في أصول علم القراءات، أنا بتكلم في الأصول مش في أصول يعني هقول ده بيدغم وده بيميل، لا هديكوا دورة الأصول يعني تفهموا يعني إيه تأصيل لعلوم القرآن. القاعدة اللي أنا كاتبها، الأم منور كتبتها ورايا دي، دي قاعدة الكلمة التي تعرضت لتغيير لا تصلح للتغيير مرة أخرى، ده كده الأصل. عارفين الأصول الفقه، أنا عايز أشرح لكم كده بقى، أقول لكم الكلمة التي تعرضت للتغيير لا تصلح للتغيير مرة أخرى، دي قاعدة لابد تحفظ. أديكم مثال، مش معنى بندغم، بندغم مثلا، ليه ما أدغمناش قل نعم؟ ها هو ده القاعدة، قل نعم وأنتم داخرون، قل نعم وأنتم داخرون. ما ينفعش، ليه ما قلتش قل نعم قل نعم؟ قل دي أصلها قال الله، وحصل فيها تغيير بحذف الحرف طالما تحولت لفعل أمر، فبقول قل. في تغيير فيها ولا لأ؟ في تغيير فيها بحذف حرف الألف. نعم. طب لما أجي أبغم قل نعم، هضغم اللام في النون، فهحذف مين؟ هحذف اللام، فأقولها كده بالضبط. مفترض أقول قل نعم قل نعم، مفيش لام بقى، قل نعم. بالله عليكم أصبحت كلمة، ده كلمة نعم وقبلها قاف، إيش عرفني بقى أن دي كانت أصلها قال الله؟ شفتوا الكلمة اتكسرت كم مرة؟ اتكسرت مرة بحذف حرف العلة، ولو أضغمتها يبقى أنا بكسرها كمان مرة. فالعرب منعت ذلك لتعذر فهم الكلمات. فهمتوا حاجة؟ فهمتوا؟ ادوني احساس ان انا وصلت المعلومة. من اجل معنى الكلمة. جميل. نعم. تبديكوا مثال تاني، يعني مثلا واحد زي السوسي قراء مثلا بيقول يؤت سعة من المال، لم يؤت سعة من المال. خلي بالكم من احكام السوسي ان هو بيضغم كل تاء في سين، يعني من احكامه بيضغم التاء دي في السين، ده من احكام واحد قارئ زي السوسي يعني. المهم واحد زي السوسي ده جاء عند الكلمة دي وقال لك مش هينفع اضغم التاء في الساء. ليه يا عم؟ ما انت كل التاء في السين بتضغمها، اضغام التاء في السين دي مش لحفظ. انا عشان اديكم مثال، اديكم بس قاعدة من اللغة العربية او من قراءة اخرى، انا مش بديكم مثال لحفظ، انا بديكم مثال من قراءة تانية بس بطبق لكم القاعدة. بقول واحد زي السوسي، راوي اسمه السوسي عن ابي عمرو البصري، الرجل ده بيضغم التاء في السين، جاء عند الكلمة دي قال لك لا مش هينفع. ليه يا عم السوسي؟ قال لك اصل يؤتى اصلها يؤتى، ولكن وقع فيها حذف الالف لما وقعت مجزومة فيؤتى سعة. فكلمة يؤتى دي فيها تغيير، ايه التغيير الاول يا ترى؟ حذف جزم بحذف حرف العلة. فلو أضغم هتبقى كده يسعة من المال. بالله عليكم بقت كلمة يسعة، بالله عليكم بقت كلمة، ده ما بقتش كلمة خالص، ده ما حدش يعرف ايه أصلها ولا ايه ما بفصلها. فيبقى نقول تاني ايه تاني؟ نقول تاني الكلمة تقبل تغييرا واحدا، لا تقبل تغييرين، وإن قبلت تغييرين فلا بد أن يكون تغييرين خفيفين، يعني لابد يكون تغييرين طفيفين في حاجة صغيرة جدا، لكن تغييرين معضلين أبدا أبدا لا تقبل ذلك. خلاص كده؟ فليه بقى العرب بقى ضمت له مبعث؟ نرجع تاني، وصلت المعلومة؟ وصلت. ليه بقى؟ لأن العرب، بالله عليكم أنا ممكن نفسي صراحة كتاب اسمه الأصول ده أشرحه قواعد كتيرة جدا جدا، والله لو درستموه، لو درستم الكتاب ده معايا هتفهموا حاجات كتيرة جدا، لدرجة أنا قعدت سنين أألف هذا الكتاب، وهو كتاب يعني أول حد أو أول تجربة أن حد يضع أصول لعلم القراءات. يعني يضع أصول، يضع كده قواعد القراء أصلا. كان سبحان الله، هي القرآن مش تأليف، يعني محدش ألف القرآن، محدش ألف القراءات، لكن هو استشفيت 32 أصل. الكتاب PDF، الكتاب موجود، الكتاب موجود، اسمه أصول وضوابط علم القراءات والعلوم السبعة، جميلة جدا جدا. يعني اديكوا أصل كده تاني، بيقول ان أحكام القرآن قائمة على تسهيل النطق بالقرآن، يعني الأحكام دي عشان تسهل، لا تغيير المعنى، يعني ما فيش حكم عشان يغير معنى، فإذا تصادم الحكم مع المعنى بطلت القاعدة. حفظتم؟ ده أصل جميل جدا. وأي قارئ في القراءات كلها اصطدمت حكم تجويدي مع المعنى بطلت القاعدة، ولا تطبق القاعدة أبدا أبدا، علشان أحكام التجويد. الصوت شغال تمام؟ مش عارف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح. بنقول ايه؟ بنقول ان ايه؟ استنى. ايوه تمام. بنقول ان ايه، ان اذا تصادمت القاعدتين، اي قاعده في التجويد تصادمت مع المعنى بطلت القاعده، وذلك لعدم اللبس في المعاني. لا يعني مثلا اديكم مثال زي كلمه الدنيا، الدنيا. وليه كلمه الدنيا لا تضغم؟ ليه ما بنقولش الدنيا؟ عارفين ليه الدنيا؟ خلي بالكم يا اخوانا، رابط الكتاب ده انا مسامحكم انتوا بس ما تنشروهوش، عشان اصلا له حقوق طبع والدنيا كلها خدت الكتاب ده، ربنا يسامح اللي نزله على النت. بس يلا مش مشكله، نسامحكم بس مش قوي. الدنيا ادغمنا النون في الياء، فلو قلت الدنيا يبقى كده غيرت المعنى، صوان بقت تغير المعنى، قنوان، بنيان، ده كله ما ينفعش. مين ما ينفعش؟ وليه ما ينفعش؟ عشان تغيير المعاني. يبقى انا كده خلصت مين، يبقى احكام الميم الساكنه كلها. كتير من الناس، لهذا هي استثناء، استثناء اللي هي دي استثناء. ليه استثناء بقى الدنيا وصنوان المنور؟ علشان كله تغيير المعنى، عدم الادغام لتغيير المعنى، ودي اصلا هي ده كده المستثناء. اي قاعده بقى تلاقي مستثناء عشان تغيير المعنى، عشان ما ينفعش نغير المعنى. عارفين زي كلمه رئيا، رئيا واحد زي السوسي برضو بيقول ايه، رئيا اي همزه ساكنه يبدلها، فقول مثلا يؤمنون، تعلمون، يجي عند رئيا يقول رئيا، ما ينفعش يقول ريا. طب ليه يا عم السوسي؟ ما انت بتضغم بتبدل اي همزه ساكنه، مش معنى الكلمه دي. قال لك عشان لو قال ريا اصبحت يشبه الامتلاء، ريا يعني يشرب عن عطش، فهو لكن اصل الكلمه رئيا من الرؤيا، رؤيه العين. ايه رايكم؟ رئيا دي رؤيه العين، لكن لو قال ريا فتغيرت من رؤيا العين الى مين؟ الى الارتواء. يعني واحد كان عطشان وبيشرب، ايه ده؟ هو لو عمل ابدا للقاعدة هتتغير الكلمة جدا في المعنى. فقال لك لا ما ينفعش ابدا، لا يحصل هنا، مش معنى الكلمة دي. قال لك لان تطبيق القاعدة سيغير المعنى، وطبعا معروف ان القاعدة ان احكام التجويد تسهل النطق لا تغير المعاني. بس انا هقف هنا كده النهارده. اي سؤال؟ في ناس كتير طلبت مني نقرا، يعني هقرا لكم. اقرا لكم. ممكن اي سؤال. غرفة بث المزمن، هقرأ لكم كده من أول البقرة كلمة أطلع وقال الله. صح، أختنا أمال الأقصى جابت السؤال ده، أنا كنت نسيته أصلا. ممكن إجابته لا طبعا مستحيل، كفروا عن خطاياكم ودوروا عليه بقى عشان أنتوا نسيتوه. كفروا عن خطوة، أو ممكن حاجة تانية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هقول لكم، طيب عشان كتير من الناس ما تزعلش، ايه الفرق بين اطلع والله؟ انا مش فاهم، انتوا ليه دايما تكتبوا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته؟ انا ما قلتش عليكم السلام. يعني ناس بتدخل جديده فنكتب السلام عليكم، ما بتبقاش كانت مشتركه معانا. طيب زوار جدد، جميل. بصوا بقى كلمة اطلع على الغيب، اطلع على الغيب قلنا المرة اللي فاتت اصلها اطلع، ودخل عليها همزة القطع فبقت اطلع. قلنا الهمزة الاولى همزة استفهام، تاني اهي نكتبها تاني اطلع، هي همزة الاستفهام دخلت على فعل مبدوء بألف وصل، زي كلمة الله. دي كلمة الله برضو دي همزة قطع تفيد السؤال، سليم زي اطلع بالظبط. يعني بصوا اطلع زيها بالظبط زي الله، جميل. الهمزة في الطلع أصلية والهمزة في الطلع الهمزة في الطلع الهمزة منين؟ الهمزة الأولى مش أصلية، لا هي أصلها اطلع فعل ماضي، اطلع الغايب، اتخذ، اطلع، لكن ربنا بيسأل بيقول اطلع الغيب، فالأولى دي همزة استفهام مش من أصل الكلمة. نقول تاني الهمزة دي من أصل الكلمة، لا ده مضاف على الكلمة. حبيب بص 5 دقايق كمان والله مش هتأخر، بس أنا معيش رصيد بطلع 5 دقايق إن شاء الله بالظبط. تاني أنا آسف أطلع لا مش ينفع، مش فاهم. تاني أختنا اللي عايزة تتكلم معايا في شات، أنا ليا صفحة على المركز ممكن تدخلي عليها تكلميني، وفي تليفونات للمكتب عندي ممكن تاخديها. 0 0 100 8 4 2 7 0 ده تليفون المكتب عندي ممكن. وليا صفحة مركز كحيلة، دراسة قرآنية، مركز كحيلة للدراسات القرآنية. ممكن أي حد عايز حاجة يسيب لي رسالة في المكتب يعني. تاني أقول تاني أطلع وأتخذ، أطلع وأتخذ. إيه أطلع وأتخذ؟ دي همزة سؤال. نعم ده رقم نعم. ايوه بالظبط هو رقم المكتب، والله هو رقم انا بشيله كثيرا يعني. وصفر 2 2 6 7 1 7 2 0 5 ده رقم المكتب برضو الارضي. نعم رقم المركز جميل. نقول بقى اطلع وطلع، كلمة اطلع دي همزة، همزة استفهام وبعدها اطلع. طب ايه الفرق اللي ما خليناش نقول اللي ما خليناش نقول اطلع الغيب؟ ليه ما مديناش هون اطلع؟ مش معنى كلمة الله اللي هي وبعدين دخل عليها لفظ الجلالة كده قلنا الله أذن لكم، الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الذكرين. مش معنى ما قلناش أطلع، ليه حذفنا ألف الوصل؟ ليه العرب قالت أطلع؟ أديكم مثال، لأن همزة الاستفهام مفتوحة، مش للثقل، لا ركزوا بقى معايا واكتبوا الكلام ده. همزة القطع دي مفتوحة، أطلع والله دي مفتوحة، صح كده؟ جميل. بعدها لو بعدها ألف ولام، الألف واللام أصلا الألف الوصل مفتوحة، بقول الله، بقول الأرض، بقول الإنسان، بقول الأكمام، فألف الوصل، ألف الوصل اللي في لام التعريف ده أصلا لام مفتوحة، ألف وصل عليه فتحة. فهنا يتعذر على السامع أن يفرق بين الفتحتين، فأشبع مد أشبع ألف الوصل لكي يتغير المعنى، فنقول الله أذن لكم. أنا بسأل هل ربنا أذن لكم؟ لكن لو أنا قلت الله أذن لكم مستحيل أميز بين همزة القطع وألف الوصل، فبقت خبرية، فهنا ليس بسؤال، ساعتها يبقى أنا أخطأت خطأ جسيم. لو أنا قلت إيه الله أذن لكم مفيش فيه استفهام كده، صح؟ جميل. لو قلت إيه الله، زي بقول والله أكبر، الله أكبر، لا أنا بقول الله حرم هذا، يبقى إيه الفرق؟ إن أنا مدت، ليه مدت؟ أنا بقول لغة، نعم ليه انا بتكلم لغه ما بتكلمش في معنى، بتكلم لغه ان همزه القطع مفتوحه والف الوصل اللي هو في لام التعريف مفتوح، فاجتمع فتحتين، فانا كودن كاذن لن استطيع اميز بين فتحه همزه القطع والف الوصل، فاشبعت الف الوصل لكي اقول ان هذه الكلمه بهمزه استفهام. رائع. لكن اطلع على الغيب او اتخذناهم او اصطف البنات على البنين. لذا ما قلناش اطلع، لان مفيش فعل مبني يعني بني على ان يكون همزه قطع قبله كده مفتوحه، فهو اصله اطلع. فبالعقل كده الودني لما اقول اطلع يبقى دي همزه استفهام بالطبيعي جدا، ما دي مش همزه اصليه من الكلمه. لكن لو هو كان الف الوصل في اطلع هو الف مفتوح كنا قلنا اطلع عشان اميز بين برضو ده وده، لكن لما كان اصلا اطلع هو مكسور، اتخذ فلان سخرية، اطلع اصطفى البنات على البنين، فده كله مبدوء بهمز وصل مكسورة، اتخذ اصطفى اطلع، فاعرف ان ده الف وصل على طول. فلما يسبق همزة استفهام يبقى ده مستحيل ساعتها على طول، فلا عبرة بوجود الف الوصل لان بدء الكلمة بهمزة استفهام اغنت عن المد، لان هذا معروف استفهام. بس فهمت؟ تمام ولا لسه في لبس؟ تمام نعم واضح. نعم اخونا ابو عثمان جزاكم الله خير، بس شجعوني ان انا اشرح لكم الف الوصل، قصدي كتاب الاصول والضوابط ده بعدين. طيب انا اترككم في رعايه الله وامنه، لان كده انا باذن الله. اي سؤال تاني ان شاء الله؟ جزاكم الله خيرا. لا القراءه بقى معلش عشان الوقت، انا عندي عشاء في ابن حميد ماشي. جزاكم الله خيرا، يلا استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.